تسأل عن اكتمال الحجاب، هل لا يكتمل الحجاب إلا بتغطية القدمين؟ نعم، هذا يعني تغطية القدمين عند الرجل الأجنبي كأخي زوجها وابن أخيه وعمه ونحو ذلك والخادم الذي أو السائق تغطي وجهها ويديها ورجليها. نعم، الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.